بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. في مسألة أحد الإخوة تكلم عنها وهي جعل الكافور، قال ثم وسن تثليث وتيامن وإمرار يده على بطنه كل مرة في التغسيل، فإن لم ينقى زاد حتى ينقى وسن كافور. الشيخ أحمد قال أو نقل عن الشيخ منصور أنه يجعل في أي غسلة؟ في الغسلة الثالثة، يعني مع يعني يحتمل أن يكون مع السدر، يحتمل أن يكون مع السدر فيغسل بالماء القراح مرة أخرى حتى يعني يذهب ما علق بالميت وتبقى رائحة الكافور، تبقى رائحة الكافور. نعم، الثالثة مع السدر ولا لوحده؟ وين المغسل؟ احنا عندنا كان مغسل هنا، وين راح؟ ها يعني ثلاث سدر ثم ايش؟ الماء مع الكف. ايوه، يعني سدر ماء وسدر ثم ماء وسدر وماء وسدر وماء، عدل نفس اللي ذكرناه في المذهب. طيب مع الماء وخلاص ويترك يجف الماء وهو عليه حتى يعلق بالميت. يقول يجعلونه بعد الغسلة الثالثة يكون فيها الكافور، هي الثالثة تكون هذه. اي جميل جميل، يقول احيانا تكون الرابعه، احيانا اذا كانت الرابعه ما في مشكله، لكن اذا كانت الثالثه ذكرنا انها قد تسلب الماء الطهوريه، لكنها ايضا غسله مسنونه، حتى لو سلبت الماء الطهوريه فهي غسله مسنونه ليست غسله واجبه. وذكرنا وقفنا عند اي الصلاه على الميت. نعم، قال رحمه الله وقفنا عند قوله رحمه الله ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه يرفع يديه مع كل تكبيرة. ذكرنا الرفع هنا كالرفع في الصلاة. قال وواجبها قيام، واجبها قيام، والمراد هنا القيام من القادر في الفرض، صلاة الفرض على الميت. ما هي الصلاة فرض الكفاية على الميت؟ أي صلاة؟ أول صلاة، أول صلاة هي التي تكون فرض كفاية، وما عداها تكون إيش؟ صلاة إيش؟ مسنونة، فيجوز أن يصلي وهو جالس. قالوا تكبيرات، مراد بها التكبيرات الأربع، تكبيرات الأربع. فإن ترك منها غير مسبوق تكبيرة عمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته. ولا يجوز كما قال في الإقناع النقص عن أربع، والأولى لا يزيد على الأربع. فإن زاد الإمام على رابعة تابعه مأموم، تابعه مأموم، يقولون ما لم تظن بدعته أو رفضه فلا يتابع. وهل يدعو بعد الرابعة إذا زاد تكبيرات الإمام، زاد تكبيرات خامسة سادسة سابعة، هل يدعو فيها؟ نقول لا يدعو فيها، لا يدعو فيها. قال رحمه الله والفاتحة، وهذه واجبة على الإمام والمنفرد، ويتحملها الإمام عن المأموم، يتحملها الإمام عن المأموم كالصلاة العادية. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن صفتها المستحبة كالصلاة إيش؟ الصلاة الإبراهيمية. نعم، ودعوة للميت، ودعوة للميت. ولا بد أن يخص كما قالوا الميت بدعوة اللهم ارحمه أو ارحمهم وعافهم وعف عنهم ونحو ذلك. قال والسلام، والمراد به تسليمة إيش؟ واحدة، تسليمة واحدة. ويجوز كما ذكرنا أن يسلم تسليمة ثانية، تسليمة ثانية. قال رحمه الله ومن فاته شيء منها، ومن فاته شيء منها يعني من التكبير قضاه على صفته، قضاه على صفته يعني ما أدركه المسبوق مع الإمام، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ ها؟ المذهب أنه آخر صلاة، فإذا أدركه في الدعاء يكبر ويدعو معه ثم يكبر ويسكت، وإذا سلم الإمام يكبر المأموم أو المسبوق ويقرأ الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم. فإن خشي رفع الجنازة ماذا يفعل؟ يتابع التكبير بدون ذكر، يعني يقضي ما عليه من التكبير فقط، يقضي ما عليه من التكبير فقط، يقضي ما عليه من التكبير فقط. ويقولون إن سلم، إن سلم المسبوق ولم يقضي ما عليه من التكبير يجوز، يقولون يجوز. لكن الإشكال أنا عندي، هل تصح هنا يعني هل يؤجر على صلاة الجنازة إذا كبر تكبيرتين مع الإمام ثم سلم؟ يعني لا يجب عليه القضاء، تصح صلاته. يقولون هل يثاب ثواب الصلاة على الجنازة؟ الله أعلم، الله أعلم، تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير. وإذا وضعت، إذا رفعت الجنازة بعد الصلاة فلا توضع كما هو واقع الناس اليوم، إذا صلوا عليها في المسجد وأتوا بها المقبرة يضعونها على الأرض حتى يصلي عليها الناس الذين لم يصلوا، نقول لا توضع ويكره وضعها، يكره. لماذا؟ أيوة، لتفويت الإسراع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم في الصحيح. فالمذهب أنه يكره أن توضع ولا يصلى عليها مرة أخرى. ثم قال رحمه الله فصل في حمل، هذا الفصل في حمل الجنازة ودفنها. قال رحمه الله يسن تربيع، يعني يسن أن يحملها أربعة في حمل جنازة. وما هي صفة التربيع في حمل الجنازة؟ يقولون صفته كصفة التغسيل، صفته كصفة التغسيل. كيف يا محمد؟ لو كان هذه الجنازة مثلا وهذا رأس الميت، ولا نخليكم، نخلي لكم رأس الميت هنا، هذا رأس فوق. طيب تربيع كيف يكون؟ جانب الميت الأيمن ويضعه على الحامل، يضعه على كتفه الأيمن، ثم يتركه ويرجع إلى إيش؟ الجانب الأيمن في الخلف، ثم يتركه ويأتي الجانب الأيسر في الأمام، ثم في الخلف. تصوري الآن، في أحد غير متصور التربيع؟ ها عبد العزيز فهمت التربيع؟ تقدر في شدعت شيء هجيك شيء في ظهرك يعني. إيش؟ ما شاء الله. إذا مفهوم التربيع يا شايخ عبد الله واضح؟ طيب نجيب لك يعني بكرة إن شاء الله العصر صلي وتشيل. طيب في حمل جنازة وإسراع بها، يسن الإسراع بها، يقولون دون الخبب ما لم يخف على الميت من الإسراع فيمشي به الهوينة. والخبب كما قالوا خطو فسيح. قال والدفن في الصحراء أفضل، يعني الدفن في الصحراء أفضل من الدفن في إيش؟ في العمران، أن يقول لأنه أقل أحياء من الورثة وأشبه مساكن الآخرة، ويستثنى من ذلك فقط من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دفن وين فيه؟ في بيته، دفن في بيته. يقولون عندنا واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا، تشرفا وتبركا. قال ويكفي ما يواريه عن السباع والرائحة، يكفي تعميق القبر ما يمنع السباع من أن تأكل إيش الميت، وما يمنع خروج الرائحة الكريهة من الميت. لكن المذهب عندنا أنه يسن أن يعمق قبر ويوسع بلا حد. ما الفرق بين التوسيع والتعميق؟ ما الفرق بين التوسيع والتعميق؟ ها؟ طيب شنو التوسيع؟ الزيادة في، لا، في الطول. والتعميق الزيادة في النزول، يقولون تنزل في الأرض، والتوسيع في الطول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأعمقوا، رواه الترمذي. قال رحمه الله وسن كون القبر ملحودا، واللحد هو أن يحفر في أسفل حائط القبر مما يلي القبلة، من الجانب الذي يلي القبلة في القبر، مكانا يوضع فيه الميت، كما هو موجود في الأحساء الآن، كما هو موجود في الأحساء الآن. وهو اللحد أفضل من الشق. وأما الشق فهو يستخدم في بعض البلاد مثل الدمام مثلا، وهو أن يبنى جانب، أن يبنى جانب القبر بلبن أو غيره، أن يبنى جانب القبر بلبن أو غيره، أو يحفر وسط القبر فيصير كالحوض، ثم يوضع فيه الميت ويسقف عليه البلاط أو غيره. يعني يكون الحفر الشق في وسط القبر، في وسط إيش القبر، بينما اللحد لا، يكون مما يلي القبلة، يكون مما يلي القبلة. قال وسنة، نعم، كيف؟ لا يتعين، لكن السنة أن يكون مما يلي القبلة. قال وسنة كون قبر ملحودا وأن يعمق ويوسع بالحال، تكلم عنه. وقول مدخل الميت بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذه يقولها عند وضع الميت في قبره. إذا حديث ابن عمر إذا وضعت موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. وكيف يدخل الميت القبر؟ من أين يدخل يا عبد الله؟ من رأسه. طيب من أي جهة في القبر؟ هذا القبر عندنا الميت منين يدخل؟ يدخل من هنا أو من هنا؟ ها؟ لحد أكيد هو يدخلونه داخل اللحد، لكن منين يدخل؟ الآن يضعون الميت هنا ثم يرفع ويوضع في القبر، وهذا خلاف السنة. السنة أن يدخل من قبل رجلي القبر، يدخل من قبل رجلي القبر، يعني يسل يعني يؤتى برأسه من هنا ويدخل ويوضع في القبر. ها شيخ سوونه في الله، ولا أنتم بس تغسيل ولا عليكم الدفن؟ ها في الأحساء ولا في الدمام تغسلون؟ ما شاء الله خفجي ما شاء الله. قال رحمه الله وقول مدخل الميت بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه على شقه الأيمن. وهذا ما حكم وضع الميت على شقه الأيمن؟ ها واجب ولا سنة؟ ها محمد سنة، لكن الاستقبال واجب. قال ووضعه على شقه الأيمن وخده، أو المفروض تكون وضع خده وخده على التراب، يعني يسن أن يوضع يفضى بخده الأيمن على التراب. وهذه من زوائد الغاية على الإقناع والمنتهى، لم يذكرها لا في الإقناع ولا في المنتهى، من زوائد الغاية على الإقناع والمنتهى، بأن يزال الكفن ويزال الكفن عن إيش؟ عن خد الميت ويلصق في الأرض، ينصق في الأرض، يزال الكفن عن خد الميت ويلصق بالأرض، يقول لأنه أبلغ في الاستكانة والتضرع. ثم قال يجب استقبال القبلة، يعني يجب أن يدفن الميت مستقبل القبلة سواء كان على جنبه الأيمن أو ليس، لكن الأفضل على جنبه الأيمن. ثم قال يسن لكل من حضر أن يحثو التراب عليه ثلاثا. هل حث التراب يكون باليدين أو بيد واحدة؟ هل حث التراب يكون باليدين، ترفع بيديك وتحثو، أو بيد واحدة؟ هاي محمد. نعم، وكيف طيب؟ قل لنا باليد أو باليدين. طيب أي. يعني تحصل السنة باليد أو باليدين. جميل جميل. والله أنا ما وجدت في، يعني حاولت بحثت ما وجدت يعني شيء صريح. ذكرت عن الغاية هنا في غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث، وفي حديث الغسل كان يحتي على رأسه ثلاث حثيات، أي ثلاث غرف بيديه. وفي لسان العرب الحثي وما رفعت به بيدك، بيدك فقط، ما وجدنا يعني قد يقال مثل ما ذكرت يعني باليد أو اليدين، فالأمر في ذلك واسع. ثم بعد ذلك يقول يسن الدعاء للميت بعد الدفن. نعم اي ادري بس ما بعد زياده، مساله زياده من عندي يا احمد، تبي المتن بس. بعد ان يدفن الميت يسن الوقوف عند قبره، قال في الاقناع والغايه واقفا، لحديث عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، كما رواه أبو داود وغيره. ومع ذلك يقول الشيخ منصور وفعله أحمد جالسا واستحب الأصحاب وقوفه. هذا فيه إيش؟ في اتباع السنة يا أحمد. يقول الحنابل المتعصبين يقول وفعله أحمد جالسا واستحب الأصحاب أن يدعو وهو قائم. طيب هل يرفع يديه ولا يرفع يديه؟ عبد العزيز ها؟ يرفع ولا يرفع؟ يعني إذا رفع يباح له يعني ما يثاب يعني. ها يا محمد، الأصل أنه يرفع، الأصل أنه يرفع يعني. أنا شفت بعض الناس ينكر علي مرة في الأصل أنه يرفع، الأصل أنه موطن يعني دعاء، والدعاء يرفع في، ترفع الأصل والغالب أن الدعاء ترفع في نيات، إلا في خطبة الجمعة لا يرفع إليه الخطيب ولا المأموم. قال ويحرم البناء على القبر سواء لاصق البناء الأرض أو لا، ولو في ملكه من قبة أو غيرها. النهي عن ذلك، النهي عن ذلك. طبعا كلام الماتن هنا أو صاحب الماتن يحرم ها؟ ليس هو المذهب، مذهب أنه يكره، أنه يكره. وما قال بالكراهة التحريمية إلا الشيخ العنقري فقط في حاشيتي على الروض المربع، وهو في الحقيقة أقرب إلى السنة. النواهي صريحة، النواهي صريحة في تحريم البناء على القبور، النواهي صريحة ولا يوجد صارف فيما نعلم. الإقناع ذكر الكراهة، كراهة بناء على القبور، ثم نقل كلام ابن القيم رحمه الله قال وقال ابن القيم في غاثة اللهفان يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. هذا يدل على تحريم إيش؟ البناء على القبور. قال رحمه الله والتجصيص وهو تبييضه بالجص، تبييضه بالجص أو بالجبس مثل الآن جبس مثلا. وقال في الإنصاف هو مكروه بلا خلاف نعلمه. وقال الشيخ منصور وهو بدعة، وهو بدعة. قال والوطء يكره الوطء على القبر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تكره الكتابة على القبر قال في الإنصاف وهو بدعة. وتعرفون رأي الشيخ السعدي أن الكتابة ليست مكروهة، ليست مكروهة، وإنما يعني المنهي عنه هو الكتابة التي فيها تعظيم للميت، أما الكتابة لتعليم وتبيين هذا قبر فلان فهذا ليس بمكروه عنده رحمه الله. المذهب يكره مطلقا، يكره. قال وسنة لغير امرأة زيارة القبور، سن لغير امرأة أن يفعل ويذهب ينشئ يعني فعلا لزيارة القبور، لكن هنا قيدوه كما قال بلا سفر، بلا سفر، بلا سفر. إيش المذهب فيه خلاف إذا كان سفر؟ قيل يباح وقيل يكره، وقيل يكره. وتعرفون رأي شيخ الإسلام أنه يحرم، ومع ذلك في حاشية المطالب نقل عن شيخ الإسلام كراهية السفر لزيارة القبور، كراهية السفر لزيارة القبور. لكن المشهور عنه رحمه الله التحريم، المشهور عنه التحريم. ويسن للزائر إذا زار القبور يقف أن يقف أمام إيش؟ القبر، يقف أمام القبر، يعني يجعل القبلة خلفه، يعني يقف أمام وجه الميت كأنه يزور مريض، كأنه يزور إيش؟ مريض، ويجعل القبلة خلفه، صح ولا لا؟ ها؟ يعني يقابل المريض. هذه هي الزيارة المشهورة. قالوا يسن يقف زائر القبر أمام القبر، قال الشيخ منصور أي قدامه أو قريبا منه عرفا. قال رحمه الله أما المرأة قال لغير امرأة، ما حكم زيارة المرأة للقبور؟ مكروه، المذهب أنه مكروه، ما لم يعلم أنها ستفعل أو يقع منها محرم فحينئذ تحرم. والرواية الثانية في المذهب عندنا أنه يحرم على النساء زيارة القبور مطلقا، ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. نعم يا أحمد، لا يعني تسترسل في الأسئلة هذه، تخلك منها. المهم أن زيارة المرأة للقبور مكروهة، والرواية الثانية أنها محرمة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. قال وقول زائر، الزائر هو الذي قصد زيارة القبور، والمار هو الذي لم يقصد بذهابه المقبرة لكنه مر على المقبرة وهو في الطريق. حتى المرأة يقول لها أن تسلم وتدعو، لها أن تسلم وتدعو. قال أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين أو أهل الديار من المؤمنين كما في المنتهى، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم عندكم واللهم كذا. ها في أحد عندك كتاب أي بدون واو؟ هذه يمسح الواو. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ثم قال رحمه الله وسن تعزية المصاب بالميت إلى ثلاث، والتعزية هي التسلية، التعزية هي التسلية وحث المصاب على الصبر بوعد الأجر والدعاء، والدعاء للميت إن كان مسلما، والدعاء المصاب أيضا. تسن تعزية المصاب، كل من هو مصاب بالميت فإنه تسن تعزيته حتى لو كان صغيرا أو صديقا للميت أو جارا للميت. لكن المرأة تكره تعزيتها، تكره تعزية الرجل للشابة الأجنبية عن الرجل خشية الفتنة. ومتى يسن أو تسن التعزية؟ هل هي قبل الدفن أو بعده؟ المذهب أنها تسن سواء كانت قبل الدفن أو بعده، خلافا ليش؟ للشافعية الذين يستحبون التعزية بعد الدفن، بعد الدفن. أيضا يقول الحنابلة يكره تكرار التعزية، فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك. يعني عزيت بعد ما مات، لا تجي بعد ما يدفن أيضا وتعزيه. وأيضا يذكر علماء أن الجلوس للتعزية ما حكمه يا أحمد؟ ما حكم جلوس التعزية؟ مكروه، يكره جلوس التعزية، يكره جلوس للتعزية. قال رحمه الله بالميت إلى ثلاث، يعني ثلاث أيام، ثلاث ليالي بأيامها كما قالوا. وأما بعد الثلاث فما حكم التعزية؟ مكروه عندهم، مكروه، إلا إذا كان كما قال مجد غائبا أو معذورا لا يعلم بالموت إلا بعد ثلاث أيام فله أن يعزي. قال وقوله ما ورد، يستحب قول موارد التعزية. ويقول في الإقناع ولا تعيين فيما يقوله، ويختلف باختلاف المعزين. فإن شاء قال في المعزي في تعزية المسلم بالمسلم، يعني مسلم ميت عليه شخص مسلم، أعظم الله أجرك وأحسن عزائك وغفر لميتك. وفي تعزية المسلم بكافر، يعني مسلم مات عليه قريب كافر، أعظم الله أجرك وأحسن عزائك، ونحو هذه من الألفاظ. ثم قال رحمه الله يجوز البكاء على الميت قبل الموت وبعده كما قالوا، ويحرم ندب، والندب هو بكاء مع تعديد محاسن الميت. الندب هو بكاء مع تعديد محاسن الميت بلفظ النداء مع زيادة الألف والهاء في آخره، كقوله وسيداه وانقطاع ظهراه. وأما البكاء على الميت أو البكاء رحمة للميت، ما حكمه؟ ما حكمه البكاء رحمة للميت؟ مستحب كما يقرره شيخ الإسلام، يقول لأنه أكمل من الفرح. قال الشيخ المرداوي استحباب البكاء رحمة للميت سنة صحيحة لا يعدل عنها. استحباب البكاء رحمة للميت سنة صحيحة لا يعدل عنها. قال ويحرم ندب ونياحة، والنياحة هي رفع الصوت بالندب، رفع الصوت بالندب. قال وشق الثوب، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، يحرم شق الثوب عند المصيبة، وكذلك لطم خد ونحوه كالصراخ وخمش الوجه ونتف الشعر وحلقه، كل هذه من المحرمات. أيضا قال في الإقناع، وهذه ينبغي أن ينتبه لها، قال وما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فمن النياحة. وما هيج المصيبة من وعظ، بعضهم يعظ عند القبور أو يعظ بعد الدفن ويهيج الأحزان ويجعل الناس يبكون، هي ما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فمن النياحة، قاله الشيخ تقي الدين يعني شيخ الإسلام. بذلك نكون انتهينا من الجناز. احنا الآن لنا يعني كم أخذنا يا شيخ أحمد؟ كان لنا ربع ساعة من الأسبوع الماضي وثلث ساعة، الأسبوع الماضي لنا 20 دقيقة ما أخذناها، أي لأن احنا توقفنا يعني قبل، يعني هذا نصيب الأسبوع الماضي انتهينا من الوقت والمتن، الآن يبقى نصيب الأسبوع هذا. ها؟ لا بد نخلص الزكاة، لا بد نخلصها بإذن الله. نعم شيخ. وين؟ وقول ما ورد. إيش؟ أي. يعني لأن الإقناع يعني يقول لا تعين فيما يقوله حتى المنتهى كذا. ما أظن، تأكد لنا، شوف إذا كان منتهى ما ذكر هذه العبارة تأكد قول ما ورد هل هي من انفراداتها أو. ثم قال رحمه الله: كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، وشرعا حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. وأجمع العلماء على فرضية الزكاة، وهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. بني الإسلام على خمس، وذكر منها الزكاة، وكذلك من القرآن آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالركن الثالث كما قال مؤلف من أركان الإسلام هي الزكاة. قال: هي الركن الثالث من أركان الإسلام. ثم قال: وشروط وجوبها خمسة: الحرية فلا تجب على العبد، والإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. ومعنى الوجوب هنا، ما معنى الوجوب؟ مراد بالوجوب هو أنه لا يجب عليه أداء الزكاة حال كفره ولا قضاؤها أيضا إذا أسلم. وهل معنى ذلك أنه لا يعاقب عليها؟ بل سيعاقب عليها وعلى تركها يوم القيامة كالتوحيد، لأن الكفار يعاقبون على سائر شروع، على سائر فروع الشريعة، على سائر فروع الإسلام وفروع الشريعة سيعاقبون عليها يوم القيامة. قال: وملك نصاب ولو دينا. ولو دينا ملك نصاب، وهو سبب وجوب الزكاة تقريبا في الأثمان. النصاب هو مقدار محدد، إذا بلغه المال ووصل إليه وجبت فيه الزكاة، وإلا لا تجب. تقريبا في الأثمان، النصاب في الأثمان تقريب، ويلحق بالأثمان أيضا قيم عروض التجارة. قيم عروض التجارة تقريب. كيف تقريب يا محمد؟ لو نقص، أحسن، لو نقص يسيرا، الأثمان نقصت نقص يسير فلا يؤثر، هذا لا يؤثر. تحديد تقريب هو، ليس تحديد. قال: وتحديدا في غيرها، يعني في غير الأثمان وعروض التجارة فالأنصبة محددة، لو نقصت يسيرا لا تجب فيها الزكاة. مثل إيش؟ السائمة من بهيمة إيش؟ الأنعام. الغنم مثلا 40، لو كانت 39 تجب فيها الزكاة؟ ما تجب. الإبل 5، أقل شيء 5 تجب فيها شاة، لو كانت 4 ما تجب. فهو محدد، هي أعداد محددة. كذلك الحبوب وإيش؟ والثمار 5 أوسق، إذا نقصت لو نقص يسير لا تجب الزكاة. قال: وتحديدا في غيرها، وهي الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام. قال: واستقراره، هذا الشرط إيش؟ هذا كم رقم الشرط؟ الرابع. الشرط الرابع أن يكون النصاب مستقرا، وهي العبارة التي عبر عنها في الزاد، والمراد بها الملك التام. الملك التام، والملك التام كما عرفه الشيخ منصور منسوبا لأبي المعالي، يقول: عبارة عما كان بيده لم يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له، يعني يستطيع أن يتصرف فيه متى شاء، لا يوجد موانع من الاستفادة من هذا المال. قال: ومضي الحول، هذا الشرط إيش؟ الخامس ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول في سنن ابن ماجه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهناك من الأموال الزكوية لا يشترط فيه حول الحول لكنها تابعة ليست أصول، مثل نتاج السائمة، يعني لو نتجت السائمة بعد 5 أشهر 7 أشهر فإن هذا النتاج يحسب على المالك وإن لم يحول عليه الحول. كذلك ربح التجارة، ربح التجار لو ربح مثلا قبل الحول بشهر نقول إن هذا الربح تضيفه على الأصل وتزكيه. نعم الركاز، أحسنت، الركاز لا يشترط له حولان الحول. كذلك المعادن والمعشرات أيضا، حبوب الثمار، أحسنتم. قال هو قال مضي الحول في زكاة الأثمان والماشية والعروض، جميل. قال ومن له دين أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، من له دين أدى زكاته إذا قبضه إذا لما مضى، سواء كان الدين على معسر أو موسر، حالا أو مؤجلا، فإنه يجب أن تزكيه لجميع السنوات الماضية التي مضت. وهل يجب عليك أن تخرج لهذا الدين الذي لك عند الناس مما عندك أو تنتظر حتى تستلمه ثم تخرج منه؟ ها؟ لا يجب. فرض أن شخص أخذ المال قرض لمدة 4 سنوات، نقول يجب عليك تزكي 4 سنوات، لكن لا يجب عليك الإخراج إلا إذا استلمته بعد 4 سنوات تزكيه ل4 سنوات الماضية. حتى لو كان المدين يا أحمد معسر، حتى لو كان المدين معسرا. ثم ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة، قال وتجب الزكاة في 5 أصناف، الأول بهيمة الأنعام وستأتي، والأثمان يعني الذهب والفضة وما يلحق بها، وعروض التجارة الثالث، والخارج من الأرض هذا الرابع وسيأتي له كلام مستقل، والعسل هذا الخامس. ثم قال رحمه الله فصل وتجب في إبل، يبتدئ الحنابلة بزكاة السائمة اقتداء بالصديق رضي الله عنه في كتابه لأنس الذي أخرجه البخاري بطوله، قال وتجب في إبل، بهيمة الأنعام مراد بها الإبل والبقر والغنم، سائمة الحول أو أكثره. السائمة المراد بها الراعية، المراد بها الراعية. ويشترط لوجوب الزكاة بهيمة الأنعام الشرط الأول أن تكون إيش؟ أن تكون سائمة، أن تكون إيش؟ سائمة للمباح، أن تسوم وتطعم وتأكل المباح. الشرط الثاني أن تتخذ لدر ونسل وتسمين، أن تتخذ لدر ونسل وتسمين. لذلك لو اختلط السوم مع العمل، لو اختلط السوم مع العمل فما الذي يقدم؟ إذا كانت تعمل يسوم بها في البر ويعمل عليها، يؤجرها مثلا أو يحرث بها، هل نقدم العمل ولا زكاة فيها؟ إيش؟ أي لا، هو تسوم حتى أكثر حول، المفروض يكون سؤالك هل تعمل أكثر حول، هل تعمل أكثر الحول؟ نقول نعم، إذا كانت تعمل أكثر الحول فلا زكاة فيها، ليس في البقر العوامي صدقة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانت تعمل أقل من أكثر الحول وهي سائمة فتجب فيها زكاة السائمة. لو اجتمع السوم مع التجارة ما الذي يقدم؟ عندي سائمة في البر وتاجر بها، هل أقدم زكاة التجارة فيها أو السوم؟ وما هو الأنفع للفقير أصلا؟ هل الأنفع للفقير زكاة سائمة أو زكاة سوم؟ يا محمد أحسن، نقدم التجارة، نقدم التجارة. فإذا اجتمعت نية التجارة مع نية الصوم وحصل الصوم فعلا، فالصوم يكون أضعف من نية التجارة فتزكى زكاة تجارة. قال رحمه الله: فيجب إذن لابد تصوم الحول أو أكثره، لا يشترط تصوم كل الحول، تصوم الحول أو أكثر الحول. فيجب في خمس من الإبل شاة، بدأ في نصاب الإبل فتجب فيه شاة، ويشترط في الشاة أولا أن تكون أنثى، ثانيا أن تكون بصفة الإبل جودة ورداءة، أن تكون بصفة الإبل جودة ورداءة وغير معيبة. الشرط الثالث السن، فإن كانت من الضأن اشترط أن يكون لها كم شهر يا أحمد؟ الضأن ستة أشهر. وإن كانت من المعز فيشترط أن يكون لها كم؟ سبع شهور؟ سنة كاملة. شو الفرق بين المعز؟ ذكرت الفرق بين الضأن والمعز، ما الفرق بين الضأن والمعز؟ ها عبد الله؟ أحسنت. المعز الذي هو ما له شعر من الغنم، شعر من الغنم اللي نسميه احنا تيوس عشان تقترب الصورة يعني. طيب والضأن ما له صوف من الغنم اللي نسميه احنا ايش؟ اللي هو الخروف النعيمي. إذن إذا كان من الضأن فيشترط أن يكون عمره ستة أشهر، وإذا كانت من المعز فلا بد أن يكون عمرها إيش؟ سنة. قالوا: في عشر شاتان، وفي خمسة عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، يعني أربع شياء، وفي خمس وعشرين بنت وخال. في عشرين طبعا لو قاس عندنا لا تجب فيها شيء، يعني الخمس فيها من شاة واحدة، الست من الإبل شاة واحدة، حتى إيش التسع. إذا وصلت عشر فتجب فيها شاتان، إذا كانت إحدى عشرة شاتان، واثنتا عشرة إلى أربع عشرة، فإذا وصلت خمس عشرة وجب فيها ثلاث شياء وهكذا. قال رحمه الله: وفي خمس، الآن إذا بلغت خمس وعشرين بدأ النصاب الآن يتغير، بدأ المدفوع يتغير من الشياه ويدخل على نفس الإبل. قال: بنت مخاض، بنت مخاض، وبنت مخاض المراد بها إيش؟ سميت بذلك لأن أمها قد حملت غالبا، والماخض هي الحامل. بنت مخاض، وكم لها من سنة هذه؟ يقول مؤلف: لها سنة، تم لها سنة. قال: وفي ست وثلاثين بنت لبون، سميت بها لأن أمها وضعت غالبا فهي ذات لبن، وليس ذلك بشرط أن تكون أمها ذات لبن، المهم أن يكون لها سنتان. وفي ست واربعين حقة، سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب وأن يحمل عليها ويطرقها الفحل، لها يقول ثلاث سنين. وفي إحدى وستين جذعة، وهذه جذعة لها أربع سنين. قالوا: في ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بعد المئة والواحد وعشرين يكون في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. ثم دخل على نصاب البقر فقال: ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، كل منهما لها سنة، كل منهما لها سنة. قال رحمه الله: وفي أربعين مسنة، وفي أربعين مسنة لها سنتان. انظروا في الثلاثين يجزى فيها ذكر، مع أن من شروط الزكاة في البهيمة الأنعام تكون أنثى، لكن هذا مستثنى، هذا الموضع عندنا ثلاث مستثنيات في، يعني يجوز فيه إخراج الذكر، يجوز فيه إخراج الذكر في بهيمة الأنعام ثلاث مستثنيات. المستثنى الأول هذا، قال رحمه الله أو تبيعة كل منهما لها سنة وفي أربعين وسنة لها سنتان ثم في كل ثلاثين تبيع في كل أربعين مسنة في كل أربعين نفس الشيء الأوقاص ليس فيها شيء التي الأوقاص التي بين الفريضتين أو الفرضين ليس فيهما شيء ينظر إلى الأقل. ثم قال في الغنم ويجب في أربعين من الغنم شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين واحدة ثلاث شياه ثلاث شياه من مائتين واحدة ثلاث شياه إلى أربعمائة كم شاة فيها ها؟ ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين فإذا صارت أربعمائة ففي كل مائة شاة ففي كل مائة شاة. قال والخلطة في الماشية الخلطة في الماشية والخلطة بضم الخاء الشركة في المواشي دون غيرها من الأموال الخلطة تؤثر في الشركة في المواشي فقط دون غيرها من الأموال في الماشية تصير المالين كالواحد ويشترط تأثير الخلطة نذكرها بشكل سريع أن يكون كل خليط الشرط الأول أن يكون كل خليط من أهل وجوب الزكاة فلا أثر الخلطة مع الكافر ثانيا أن يكون مجموع الأموال نصابا الشرط الثالث أن تكون الخلطة في كل الحول بخلاف السوم السوم يكفي أن تحول تسوم أكثر الحول الخلطة هنا لابد يختلط النصابان أو المالان لابد يختلطان في إيش في كل الحول ما ينفردون أبدا الشرط الرابع أن يكون النصاب مملوكا للخليطين لا مغصوبا ونحوها الشرط الخامس أن يشترك المالان في خمسة أمور المراح وهو المبيت والمأوى والمسرح وهو ما يجتمع فيه ما تجتمع فيه السائمة لتذهب إلى الرعي والمحلب هذا الشيء الثالث وهو موضع الحلب والفحل أيضا يشتركون في الفحل الذي يطرق المالين وكذلك يشترك في المرعى يشترك في المرعى وهل تؤثر الخلطة في غير بهيمة الأنعام لا تؤثر يعني نستطيع نخرج الآن على الشركات الآن مختلطة بالملايين هل هناك تأثير للخلطة نقول لا ليس كل يزكي إيش كل يزكي ماله أنت تزكي مالك افرضنا أن أنت مالك مثلا أقل من النصاب لا تجب عليك الزكاة الثاني لا نصابه أو ماله في الشركة نصاب فأكثر يجب عليه يزكي بخلاف بهيمة الأنعام لو اختلط عشرة شياه مع ثلاثين وجب في الكل إيش شاة واحدة بينما لو انفردوا كل واحد لوحده صاحب العشر انفرد صاحب الثاني انفرد هل تجب عليهم الزكاة لا تجب عليهم الزكاة ثم تكلم عن زكاة الحبوب أو زكاة الخارج من الأرض الخارج من الأرض هو الزرع والثمر والمعدن والركاز الزرع والثمر والمعدن والركاز وما في حكم الخارج من الأرض وهو إيش لا ها العسل العسل يقولون هو في حكم الخارج من الأرض العسل الخارج من النحل قال رحمه الله وتجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا ولو لم تكن قوتا والقوت كما عرفناه دائما هو إيش ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام يعني حتى لو لم يؤكل أصلا حتى لو لم يؤكل لكن بشروط معينة قالوا في كل ثمر يكال ويدخر الثمر يكال الحبوب أيضا تكال وتدخر والادخار هو المعدود للحاجة، يعني نستطيع إيش الاحتفاظ به مثل التمر والشعير والقمح، ويكال يستعمل فيه الكيل، يستعمل فيه الكيل كتمر وزبيب. هذا المثالان لإيش؟ للثمر. كتمر وزبيب هذا مثالان للثمر. مثال الحبوب القمح والشعير. فيشترط لكي تجب الزكاة في حبوب الثمار شرطان: الشرط الأول أن تكون مكيلة، الشرط الثاني أن تكون مدخرة. والذي تجب فيه الزكاة عندنا في المذهب مما يكال ويدخر أربعة أمور: أولا الحبوب، ثانيا الثمار، ثالثا الصعتر، هكذا يسمونه الصعتر، والأشنان والسماق، رابعا ورق الشجر الذي يقصد كالسدر. السدر هذا يجب فيه زكاة، الورق نفسه يجب فيه زكاة، لكن ثمرة السدر هذه هل تجب فيها زكاة؟ لأنها لا تكال ولا إيش، بينما الورق هذا السدر يكال ويدخر، يكال ويدخر. هل هو مأكول؟ ليس مأكول، لا يشترط أن يكون أصلا مأكولا. إذن الذي تجب فيه الزكاة ما يكال ويدخر: أولا الحبوب، ثانيا الثمار، ثالثا الصعتر والأشنان والسماق، رابعا ورق الشجر الذي يقصد كالسدر. قالوا في كل ثمر قالوا يصابه خمسة أوسق. شرط لوجوب الزكاة فيما تقدم شرطان: الشرط الأول أن يبلغ إيش نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في التمر والثمار خمسة أوسق، فلا تجب فيها أقل من خمسة أوسق. قالوا هي 1600 رطل بالعراقي، إحنا قدرناها دائما نقدرها ب 612 كيلو جرام، 612 كيلو. ثم قال رحمه الله: وتضم ثمرة العام الواحد، وتضم ثمرة العام بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، في تكميل النصاب، لكن لا تضم ثمرة العام إلى عام آخر. قال: ولا جنس إلى غيره، لا يضم مثلا التمر إلى الزبيب حتى يكمل به النصاب، لا يضم. قالوا: يعتبر هذا الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في الخارج من الأرض أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، لابد أن يكون النصاب مملوكا للشخص وقت وجوب الزكاة، ووقت وجوب الزكاة سيأتي إن شاء الله إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر سيأتي. قال: فلا زكاة فيما يكتسبه اللقاط. اللقاط هو الذي يمشي ويلتقط الثمر، مثل عندنا بين النخيل يمشي ويلتقط الثمار، واجتمع معه من اللقط هذا نصاب، هل يجب عليه الزكاة؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه حين وجوب يعني صلاح الثمر وهو التمر ليس مالكا له، ليس مالكا له. لو باع مثلا إنسان تمر وبعد بدو الصلاح فيها، هل يجب على المشتري يزكيها؟ لا، لأنه ليس مالكا له وقت وجوب الزكاة، وإنما يجب على من؟ على البائع، على البائع. قال: ونحبه رحمكم الله. قال: ويجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. عشر نحن ذكرنا دائما أنك إذا أردت تخرج العشر تقسمه على عشرة، تقسمه على عشرة بلا مؤونة. ما ضابط مؤونة هنا؟ ها يا أحمد، هو ما يحتاج إلى ترقية الماء من الأرض إلى وجه الأرض، فإذا كان الماء هذا يخرج لوحده يفور والمزارع فقط يفرقه، هذا سقي بلا إيش مؤونة. لكن إذا كان الماء موجود في البئر ويحتاج لكي يسقي أن يخرج منه، يأتي بآلة أو بدلو، فهذا يعتبر سقي بمؤونة. لو مثلا ما عنده بئر وإنما يأتي بالمياه من الوايت ويسقي به، هذا سقي بمؤونة، سقي بمؤونة. قال رحمه الله: ونصفه بها، يعني إذا سقي إذا العشر أوان فيما سقي بلا مؤونة، ونصفه إذا سقي بلا مؤونة فإنه يجب نصف العشر. نقسم على كم إذا أراد أن نخرج نصف العشر؟ على عشرين، على عشرين. وثلاثة، نعم أحسنتم، إذن إذا سقي بلا مؤونة يجب العشر كالأمطار، وإذا سقي بالمؤونة فيجب نصف العشر، نصفه بها يعني بالمؤونة. قال وثلاثة أرباعه بهما، يجب ثلاثة أرباع إذا سقي بالمؤونة وسقي بلا مؤونة، نصفين يقولون، نصفين بكلفة وغير كلفة نصفين. إذا أردت أن تخرج ثلاثة أرباع ماذا تفعل؟ كيف؟ تقسمها 15، تأكد؟ ثلاثة أرباع العشر. إيش؟ أحسنت، يعني لكن تضرب في ثلاثة وتقسم على أربعين، يعني تقسم اللي عندك ألف مثلا تضربها في ثلاثة ثم تقسمها على أربعين، يخرج كم؟ 75 تقريبا، 75 كيلو اللي هو ثلاثة أرباع العشر. العشر عشر الألف كم؟ 100، فثلاثة أرباعها 75 كيلو. قال وإذا اشتد الحب، هذا وقت الوجوب، عندنا وقت وجوب هنا في الحب والثمار. قال وإذا اشتد يعني صلب وقوي الحب وبدأ الصلاح في ظهر الصلاح في الثمر بأن يظهر يقوم فيه النضج ويطيب أكله وجبت الزكاة، وجبت الزكاة، حينئذ يكون وجوب الزكاة. الآن الزكاة وجبت، لكن هناك وقت آخر وهو وقت إيش؟ الاستقرار. قال ويستقر الوجوب بجعلها في البيدر. ما هو البيدر؟ هو الموضع إيش؟ الذي تجمع فيه الثمرة، الذي تجمع فيه الثمرة يتكامل جفافها، الموضع الذي تجمع فيه الثمرة يتكامل جفافها. شو الفرق بين وقت الوجوب واستقرار الوجوب؟ يا محمد شو الثمرة؟ يد المالك في وقت الوجوب يده يد أمانة، يعني إن تلف هذا الثمر بلا تفريط منه فلا شيء عليه، وإن تلف بتفريط منه فالزكاة واجب في ذمته. لكن بعد الاستقرار إذا جعلها في البيدر، أيوة، يعني متى ما تلف لا ننظر فرط أو لم يفرط نقول الزكاة واجبة في ذمته. قالوا يجب في العسل سواء أخذهم ملكي أو من موات أو من ملك غيره، عشره، عشر هذا العسل الذي عنده ونصابه 160 رطلا عراقيا، كم تساوي بالكيلو؟ 61 كيلو جرام ومئتين جرام، 61.200 جرام. قال وفي الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد كل مال يوجد من دفن الجاهلية أو من الكفار الذين تقدموا فإنه يعتبر ركاز. هل يشترط أن يكون ذهب وفضة؟ حتى لو أقمشة، حتى لو أواني، يجب فيه الخمس، تخمس هذا الركاز، تخمس هذا الركاز، تخرج الخمس ليس لك. قالوا في الركاز ما وهو ما وجد من دفن الجاهلية، اشترط ألا يكون عليه إيش؟ علامة إيش؟ المسلمين. يشترط ألا يكون عليه علامة المسلمين، أو نقول يشترط أن يكون عليه أو على بعضه علامة الكفر فقط. فإن لم توجد علامة فيكون حكم حكم اللقطة. إذا اشترط أن يكون عليها وعلى بعضه علامة كفر فقط، وإلا فلقطة. فإن وجد عليه علامة من علامة المسلمين أو ليس عليه علامة أصلا فهذا يأخذ حكم إيش؟ اللقطة. قال من دفن الجاهلية، قال الخمس في قليله وكثيره، سواء كان قليل ما له نصاب، لا يوجد له نصاب معين. ومصرف هذا الخمس أين يصرف؟ فيء يصرف في مصالح المسلمين، يذهب به إلى بيت المال، يصرف في الشوارع في المساجد، لأنه ليس زكاة أصلا، هذا ليس زكاة، وإنما ذكر تبعا، هنا ذكر الركاز في هذا الباب تبعا، الركاز ليس زكاة. ثم قال فصل في الأثمان ونصاب. نعم شيخ، والله المعدن موجود لكني ما ذكرته اختصارا. المعدن باختصار، المعدن وهو كل ما استخرج من الأرض وليس كل متولد من الأرض من غير جنسها وليس نباتا، هذا باختصار فيه ما الحكم فيه؟ إن كان هذا المعدن المستخرج ذهبا أو فضة ففيه إيش؟ أي ربع عشر عينه، وإن كان من غير الذهب والفضة ففيه ربع عشر قيمته من الذهب والفضة، هذا اختصار في المعادن. ثم قال فصل في الأثمان، والأثمان هي الذهب والفضة، هل يدخل فيها الفلوس؟ المذهب لا تدخل فيها الفلوس، وعلى خلاف كبير جدا عندهم في ذلك، على خلاف كبير جدا في الفلوس. قال نصاب الذهب 20 متقام، تقدر الآن 85 جرام، والفضة قال 200 درهم، والآن هي تقدر بكم؟ 595 جرام. ثم قال ويضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب، والضم هنا بالأجزاء، يكون الضم إذا كان عنده مثلا 10 مثاقيل من الذهب و100 درهم من الفضة فإنهم يضمان وتجب فيهما الزكاة. قال ولا زكاة الأوراق النقدية، الآن يقابلها في عرف الفقهاء، وإن كان بعض المعاصرين يعارض لكنه يعني في معارضته نظر، الأوراق النقدية يقابلها في عرف الفقهاء الآن الفلوس، والفلوس نص عليها في الإقناع أنها إيش؟ عروض، أنها عروض، فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا نوى بها التجارة، وتحتاج إلى تأمل أكثر، وفيها كلام كبير جدا كثير في الإنصاف. قال ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو العارية، إذا ملكت المرأة حلي مباح معد للاستعمال تستعمله ولو لم تستعمله، لكنه معد للاستعمال، أو معد للعارية ولم لم تعره مثلا، فإنه معد للعارية فإنه لا زكاة فيه. قال رحمه الله ويباح للذكر من الفضة خاتم، والخاتم دائما نقول أن حكمه يختلف باختلاف إيش؟ مادته التي هو مصنوع منها، فإن كان مصنوعا من الفضة ما حكمه؟ ها؟ للرجل مباح، هو نتكلم عن الرجل، جيد، للرجل مباح كما ذكر المؤلف، إن كان مصنوع من الذهب للرجل لا شك أنه محرم، لكن إذا كان مصنوع من الحديد والنحاس فإنه مكروه للرجل والمرأة، وفي حالة واحدة فقط يستحب عندهم إذا كان مصنوعا من العقيق، وهو هذا ما ذهب إليه صاحب المنتهى. وأما الإقناع فقال أنه مباح حتى لو كان من العقيق. قال رحمه الله ويباح للذكر من فضة خاتم وقبيعة سيف، وهما يجعل على طرف قبضة السيف ونحوه، كحلية يقولون إيش المنطقة، وهما يشد على الوسط، الحلية ليست المنطقة كلها تكون من فضة، وإنما تحل هذه المنطقة التي تشد على الوسط بفضة يجوز. قال من الذهب قبيعة سيف، ذكرنا أنه ما يجعل على طرف القبضة يجوز أن يكون من الذهب، وما دعت إليه الضرورة كأنف ولو أمكن اتخاذه من فضة، لحديث عرفجة بابن أسعد رضي الله تعالى عنه. كذلك يقول يجوز ربط الأسنان أو السن بالذهب بالنسبة للرجل. قالوا للنساء ما جرت عادتهن بلبسه، يجوز النساء تلبس ما جرت العادة بلبسه، لكن هذا يعني اتفقت العادة، لأن نحن ذكرنا أن العادة تختلف من الأثرياء عن متوسطي الناس عن الفقراء، فمن المراد بالعادة؟ هل هي عادة هؤلاء النساء فقط، أو هل هي عادة أوساط النساء منهم لا الفقراء ولا الأغنياء، هذه تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير وكلام. قال وأما عروض التجارة، سيتكلم عن عروض التجارة، والعروض جمع عرض بإسكان الراء وهو ما عدا الأثمان من الحيوان والثياب، والمراد به هنا ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. ويشترط لوجوب الزكاة فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول هو بلوغ قيمتها نصابا من النقدين، وهذا ذكر قال في نصابها كالنقدين بعد التقويم بالأحظ للفقراء. وما هو الأحظ للفقراء الآن؟ الفضة. وبعض العلماء، فوجئت أن بعض العلماء يقولون الآن الأحظ ينظر للأحظ للغني فتقوم بإيش؟ بالذهب. والذهب الآن نصابه كم؟ الفضة نصابه الآن تقريبا 1200 ريال، والذهب كم؟ لا، ليس أقل من 10,000 ريال. فالأحظ للفقير أن نقدرها بإيش؟ بالفضة. الشرط الأول أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين. الشرط الثاني أن يملكها بفعله بخلاف الإرث ونحوه. الشرط الثالث نية التجارة حال التملك، بأن يقصد التكسب بها، بأن يقصد التكسب بها. الراتب الذي يدخل على الإنسان، هل هذا تجارة؟ هو أثناء ما يدخل عليك الراتب أنت هل نويت به التجارة؟ لم تنوي. طيب مكافأة، هل هو التجارة؟ لكن لو نويت يا أحمد، نويت بالثمانمية اللي تجيك تبيع تشتري في البيبسي ولا الصابون، يبدأ الحول وما يبدأ؟ يبدأ. ذا لابد تنوي التكسب والبيع والشراء وتريد الربح. قالوا الواجب في الذهب والفضة والعروض ربع العشر، وذكرنا إذا أردت أن تخرج ربع العشر تقسم على العدد 40، وهذا الأمر واضح. ثم قال باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم، على كل مسلم فضل له، يعني زاد له يوم العيد. الغني هنا هو من وجد قوت يوم العيد وليلته، من وجد قوت يوم العيد وليلته هو الغني هنا. ليس الغني كما سيأتي في الزكاة أنه سنة أن يجد نفقة سنة، لا، هنا الغني إذا وجد نفقته يوم العيد وليلته وجب عليه أن يخرج زكاة فطر. قال فضل له يوم العيد وليلته، وليلته صاع عن قوته، زاد يعني وجد القوت وتوفر عنده صاع، وقوت من يمونه كذلك، أن يكون هذا الصاع فاضل عن قوته وقوت من يمونه. المراد بهم إيش؟ من ينفق عليهم. ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، بخلاف زكاة الأموال الباقية. إذا كان الإنسان مديون لا تجب عليه الزكاة في قدر هذا الدين، هنا حتى لو كنت مديون ومقترض لا يمنع عنك وجوب إخراج زكاة الفطر إلا إذا إيش؟ إذا طلبت، إلا إذا طلبت بالدين، ولا يوجد عندك إلا هذا الدين تريد سداده، ولا يوجد عندك غيره، فحينئذ لا تجب عليك زكاة الفطر. محمد، متى يجب قضاء الديون في المذهب؟ عموما الديون كلها. عطنا نهاية محمد، بس إجابتك صحيحة. إذا كان مؤجلا وحل، طيب إذا كان غير مؤجل؟ غير مؤجل، غير مؤجل، أعطيتك 1000 ريال خليت عندك، قلت رجعها إذا تيسرت أمورك. متى يجب عليك السداد أنت؟ ما يا جهاد؟ إذا طالب. لا يجب على الإنسان أن يسدد إلا إذا طالب الدائن بالسداد. الحالة الثانية إذا كان مؤجلا وحل الأجل، فلا يشترط أن يطالبك به صاحب الدين، بل يجب عليك أن تؤدي. هذا مسألة تذكر، أين تذكر هذه المسألة؟ أي محمود؟ لا، إيش؟ باب الحجر. نعم، باب الحجر. من اللي قال الحجر؟ صحيح، باب الحجر. وانتبه يا محمد لو تكون تستحضر مسائل، وهذا ثاني مرة أسألك في مسألة نفسها. قال ولا يمنعه الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه زكاة فطر، يجب أن يخرج عن نفسه ومسلم يمونه هذه. ثم قال فإن عجز يمونه، ذكرنا أنه ينفق عليه، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه كالنفقة، إذا ضاق ماله عن النفقة عما تحته فيبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك وإن كان الحديث فيما فيه. قال فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه وجوبا فامرأته بشرط أن تسلمه نفسها وأن يمكن الاستمتاع بها أيضا، فرقيقه فأمه فأبيه فوالده فأقرب في ميراث، وتستحب عن الجنين، يعني لا تجب بالإجماع، والمذهب أنها تستحب. ذكر في الغاية هنا لطيفة، قال وكان عطاء يعطي عن أبويه بعد موتهما صدقة الفطر حتى مات، وهو تبرع استحسنه الإمام أحمد. كان عطاء يعطي عن أبويه بعد موتهما صدقة الفطر حتى مات، يعني هم ميتين، عن أبويه بعد موتهما صدقة الفطر حتى مات وهو تبرع، يقول يعني لا يجب، واستحسنه الإمام أحمد، استحسنه الإمام أحمد رحمه الله. قال وتجب بغروب الشمس. وقت الإخراج زكاة الفطر خمسة أوقات، الوقت الأول وقت الوجوب، تجب متى يا شيخ أحمد؟ بغروب الشمس ليلة الفطر، ويترتب على ذلك أن من أسلم بعد وقت الوجوب لا يجب عليه، لأن وقت الوجوب كان غير مسلم، ومن ولد له ولد قبل الغروب يجب على أبيه ومن ينفق عليه أن يخرج عن زكاة الفطر. الوقت الثاني وهو وقت إيش؟ الجواز. قال ويجوز إخراجه قبل العيد بيومين فقط، يعني لا إن زاد عن يومين فإنه لا يجزئه، لا يجزئه ويلزمه أن يعيد. لو أخرج يعني اليوم 27 على أن الشهر ناقص وتبين أنه مكتمل، هل يجزئه؟ نقول لا يجزئه، فقط قبل العيد بيومين فقط، إن زاد فلا يجزئه. الوقت الثالث لزكاة الفطر قال ويوم العيد قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد أفضل، يعني بعد طلوع الفجر الثاني، يقولون ليس بعد صلاة الفجر، بعد طلوع الفجر الثاني وقبل صلاة العيد، هذا المذهب، هذا المذهب. وهذا أفضل وقت عندهم في إخراج زكاة الفطر. القول الثاني في المذهب أن الأفضل أن تخرج إذا صلى الفجر وخرج إلى صلاة العيد، وكان يؤمرون إيش بأدائها عند خروج الناس إلى الصلاة كما ورد في البخاري. هذا القول الثاني في المذهب وهو أقرب إلى السنة، يعني لا يطلع الفجر الثاني، مذهب يطلع الفجر الثاني دخل وقت الفضيلة، القول الثاني لا، وقت الفضيلة يدخل بعد صلاة الفجر وعند ذهابك إلى صلاة العيد، حينئذ يستحب لك أن تخرجها. قال ويجوز بعدها بعد صلاة العيد، هذا وقت الرابع وهو إيش؟ مكروه، وتكون أداء. والقول الثاني في هذه مسألة في المذهب ذكر بإنصاف أنه يحرم التأخير إلى ما بعد صلاة العيد، وهو قول كثير من المعاصرين من العلماء. قال ويقضيها بعد يوم آثما، هذا الوقت الخامس، فإنه بعد غروب الشمس من يوم العيد يكون آثم بالتأخير ويقضيها، يجب عليه أن يقضيها. ثم قال والقدر الواجب فيها صاع، وحنا دائما نقدر الصاع بكيلوين و40 غرام من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، هذه إذا وجدت فلا يجوز أن تعدل عنها، لا تذهب إلى أرز ولا غير الأرز، إذا وجدت هذه الأصناف الخمسة يجب أن تخرج منها. فإن عدم ذلك، هذه الأصناف الخمسة ما وجد منها شيء، قال أجزى كل ثمر وحب يقتات، أجزى كل ثمر وحب يقتات يقتاتونه يعني يأكلونه, يأكلونه الناس من الأرز وغير الأرز. قال طبعا الإنصاف ذكر هنا اختيار شيخ الإسلام, قال واختار الشيخ شيخ الإسلام يجزئه من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث, وذكره رواية وأنه قول أكثر العلماء رحمه الله. قال ويجوز إعطاء جماعة فطرتهم لواحد وعكسه, لكن الأفضل كما قالوا ألا ينقص كل واحد من الآخرين عن مد بر أو نصف صاع من غيره. بقي شيء كثير يا شيخ حمد الله. لا ما شاء الله, إذن نأخذه. قال باب إخراج الزكاة. قال يجب على الفور مع إمكان, هذه مسألة تدخل تحت قاعدة في أصولية وهو أن الأوامر تجب على الفور, هذه قاعدة يعني أغلبية في المذهب, مع إمكانه يعني إن تمكن من إخراج الزكاة. هل هناك صور لا يتمكن من إخراجها؟ نقول نعم, مثل الصور اللي ذكرناها لكم, مثلا إذا كان المال قرض أقرضه شخص من الناس ها وجلس عندها 4 سنين, لا يجب عليك أن تخرج من عندك, تنتظر حتى تستلمه. قال إلا لضرر, إلا هذا مستثنى من فورية, فإذا خاف ضررا بإخراجها كأن يخاف على نفسه فإنه يجوز له التأخير. قال ويجوز تأخيرها لأشد حاجة, هذا المستثنى الثاني يعني ليدفعها إلى من حاجته أشد ممن هو حاضر. يجوز أن يؤخر إخراج الزكاة لكي يدفع هذه الزكاة إلى شخص محتاج أكثر من المحتاج الحاضر, وهذا مقيد كما قالوا بقيدين, القيد الأول يكون الزمن للحاجة الأشد يسيرا, يعني من هو محتاج أكثر من الذي محتاج الآن سيعني لن يتأخر وقتا كثيرا كشهر مثلا أو أسبوع. الثاني ألا يشتد ضرر الحاضر, فإن اشتد ضرر الحاضر لا يجوز له أن يؤخرها. قال ويجوز تعجيلها لحولين فقط, يعني لا يجوز لأكثر من حولين, يجوز أن تعجل الزكاة لكن بشرط اكتمال النصاب, بشرط اكتمال النصاب. قال وتجب النية عند إخراجها. الزكاة مثل بقية العبادات يجب لها نية, يجب عند إخراجها نية, وصفة النية هنا أن ينوي الزكاة أو ينوي الصدقة الواجبة أو ينوي صدقة المال أو ينوي صدقة الفطر, هذا يسمونها صيغ النية, يسمونها صيغ النية. قال والأفضل أن يفرقها بنفسه, يعني أن أفضل أنك تفرقها بنفسك أفضل من أن تدفعها وتوكل فيها. قال وهو يقول هو وآخذها ما ورد. استحب أن يقول المخرج يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما, واستحب أن يقول الآخذ سواء كان الذي أخذها فقير أو العامل أو غيرهما, آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. قال وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورين في الآية, وهم الفقير والمسكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارم لإصلاح ذات البين أو لنفسه وفي سبيل الله, وهم الغزاة والحج من السبيل وابن السبيل. قال ويجزئ إلى صنف واحد, يجوز أن تدفع للفقراء فقط أو للمساكين فقط, بخلاف الرواية الثانية في المذهب عندنا وهو مذهب الشافعية أنه يجب التعميم على جميع الأصناف اللي هو الفقراء والمساكين والعاملين عليها. لا, المذهب لا يجوز تخرجها إلى صنف واحد فقط. قال ولا يجوز دفعها إلى بني هاشم وهم سلالته ذكورا أو إناثا, فيدخل فيهم آل العباس وعلي وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب وأبو لهب, ويستثنى من ذلك إذا كانوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين أو لإصلاح ذات البين, فإنهم يعطون لهذه الأسباب الأربعة, غزاة مؤلفة قلوبهم غارمين لإصلاح ذات البين, فإنهم إذا وجد فيهم أحد هذه الأسباب الثلاثة وليس الأربعة فإنه يعطون من الزكاة. قال ولا يجوز دفع لبني هاشم ومواليهم. مواليهم يعني الذين اعتقهم كانوا أرقاء عند بني هاشم واعتقوهم، هؤلاء أيضا لا يستحقون ولا يعطون الزكاة، ولا لأصل المزكي وهم أبوه وإن على وفرع وهم فروع المزكي ولده وإن سفل، لا يجوز إعطاؤهم من زكاته إلا إذا كانوا طبعا كما قال العلماء عمالا أو مؤلفة أو غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين. كذلك لا يجوز إعطاؤها للعبد لأن العبد لا يملك أصلا على المذهب ونفقته على سيده. كذلك لا يجوز للزوجة أن تعطي زوجها، لا يجوز لأنها تعود إليها بإنفاقه عليها. كذلك لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته، حكاه ابن منذر إجماعا، حكاه ابن منذر إجماعا. القول الثاني مذهب أنه يجوز أن يعطي أحد الزوجين الآخر لقضاء الدين، لقضاء الدين. قال وكافر بالإجماع، ما يجوز إعطاء الزكاة الكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم. ومن ليس من أهل الزكاة لا يجوز أن تعطى من غير الأصناف، غير الأصناف الثمانية المتقدمة، ولا من تلزمه مؤنته، لا يجوز أن تعطيها من تلزمك مؤنته، يعني المزكي لا يجوز أن يعطيها من تلزمه النفق عليهم. مثلا ينفق على أخيه، مثلا يجب عليه أن ينفق، لا يوجد أحد ينفق على أخيه إلا هو، فلا يجوز أن يعطي الزكاة لأخيه. قال رحمه الله منعها جحودا، يعني أنكر وجوبها، كفر عارفا. عندكم كذا ها؟ هو الصحيح أنها تكون كفر عارف. وهل تأتي عارفا يعني حال كوني عارفا لغة أو لا تأتي؟ احنا عندنا في الزاد كفر عارف، عارف بالحكم فاعل ايش لكفر. نعم شلون على الحال يجوز لغة؟ كفر عارفا بالحكم. وهذا كما قال الشيخ منصور إذا جحد وجوب الزكاة على الإطلاق. أما إذا أنكر وجوب الزكاة في أموال مختلف فيها مثل زكاة العروض فهذا لا يكفر، لا يكفر، لأن هناك من العلماء وإن كان قولا شاذا إلا أنه لا يكفر، لا يكفر. لو أنكر وجوب الزكاة على الصغير والمجنون هل يكفر؟ لماذا؟ لأن أصلا الحنفية لا يجب عندهم، هذه مسألة مختلف فيها. إذن لابد يكون أنكر كل الزكاة، يقول لا الزكاة ليست واجبة أصلا، فهذا يكفر. قال عارف بالحكم وأخذت منه حتى لو كان كافرا فإن الزكاة يأخذها منه الإمام إذا وجبت عليه قبل كفره، لأنها لا تسقط بالكفر. وقتل وبخلا، إذا منع الزكاة بخلا فإنه لا يكفر، أخذت منه ويعزره الإمام. ومن مات ولم يخرجها أخذت من تركته ولو لم يوصي بها. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا قضينا حقنا الأسبوع الماضي، والأسبوع القادم من مقال الشيخ أحمد يقول لو نحدد ما الذي سنأخذه الأسبوع القادم إن شاء الله سنأخذ كل الصيام بإذن الله. فمن أراد أن يحضر أو يستعد يعني يقرأ كل الصيام بإذن الله الأسبوع القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم. نعم عبد الله. لا النصاب مكتمل، يعني عندها 40 ما عندها مثلا 38 يقول بعجي من الحين، لا أقول لك ما يجوز، لابد يكتمل النصاب كله. 1200 نصاب مثلا، يقول هو عنده 1000 قال بعجل من الحين، مش تعجل عليه، نصاب غير موجود عندك اصلا. نعم يا احمد. لا يجوز، يجب على الفور التعجيل، ولا تعجيل يجوز اقساطي لكن اللي مضى يعني إذا وجبت لا يجوز تقسط. لا تقول هذا رجل يضيع الأموال مثلا، أو نأخذ مثل ما يذكر لها مسألة معاصرة وهي العمل بأموال الزكاة أن نعمل بها وننميها، هذا لا يجوز كله، يجب أن تخرج مباشرة. نعم فورية أي ثلاثة ها التبيع أحسنت. وإذا كان النصاب كله ذكورا وابن لبون مكان بنت مخاض، ابن لبون مكان بنت مخاض بكذا بفتح الميم وليس مخاض كما نقولها. نعم نعم محمد. العسل بكثر إذا قدره من ملك غيره. نعم ملك غيره يعني المقصود العسل موجود في ملك غيره، أما إذا كان العسل ملك لغيره لا يجوز له أن يأخذه. مقصود يعني أنت ذهبت إلى بستان مثلا لأحد الأقارب أو لأحد الذين تعرفهم وجدت في خلية نحل من الله عز وجل تكونت من الله، أما إذا كان منحلة موجودة صنعها صاحب البستان تأتي تأخذ منه تروح تزكيه لا تملكه أصلا. نعم اي مار ليش الاشكال اي انا بالنسبه لي يوميا ذهابا وايابا امر واسلم، لان بعض العلماء المعاصرين يقول ان اذا وجد جدار فانت تكون ما مررت على القبور مررت على جدار المقبره، وهذا ليس بصحيح. كيف جدار اصلا؟ حتى لو دخلت المقبره انت هل ترى الموتى؟ انت الان الموتى مغطين مستورين يعني، فسواء مرات على جدار المقبرة أو دخلت المقبرة هذا كله يعتبر مرور. نعم الفرض فقط لا ما يجوز. إيه نافلة صارت نافلة. نعم شوف إيه هذا العاملون عليها اللي هو من ذوي القربة أنا ذكرت، وأما العامل فلا يجوز أن يكون من ذوي القربة، ولذا لم يستثنوه هنا. وقال في الإقناع بعد أن حكى المذهب واختار الشيخ وجمع الجواز أخذه من الزكاة منع الخمس فيه، هم ثلاثة فقط غزاة مؤلفين غارمين لصحلة البين. العمال أصلا لا يجوز أن يكونوا من ذوي القربة، أصلا لا يجوز الحاكم أن يجعل من ذوي القربة عمالا يعني يجمعون الزكاة، عاملين عليه ما يجوز أن يكون من ذوي القربة، فلا حاجة لاستثناء مصر. نعم لا ما يجوز، يدفعها للجمعية التي هي مأذون لها، أيضا جمعية مأذون لها من ولي الأمر، ثم هي تنظر لأصلح. وإن كان طبعا المذهب حتى الجمعية لا يجوز لها أن تقسط، يجب أن يتفرق مباشرة، خلافا لكثير أو بعض المجامع الفقهية أو بعض العلماء يقول يجوز المذهب أنه على الفور. وإن قلنا أن الحاكم وكيل إيش الفقراء، لأنك تفهم أن الحاكم وكيل الفقراء يعني خلاص الفقراء وصلتهم الزكاة فيجوز له أن يقسط، المذهب لا، حتى لو كان وكيل الفقراء لا يجوز له أن يقسط ويجب أن يخرج الزكاة على الفور. نكتفي بذلك وجزاكم الله خير.